الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله لعل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مدارس المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامه الرابع سنة 44 بعد 400 والألف. وقد كنا في المجلس الماضي ولازال كلام موصولا حول تفسير سورة البقرة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 92 من هذه السورة حيث يقول الله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. كان الكلام دائرا حول دعوة بني إسرائيل أنهم من المؤمنين، حيث كان آخر ما تناولناه في المجلس الماضي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين إذن إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات ترد على بني إسرائيل في دعواهم أنهم أهل إيمان وأهل فبين الله عز وجل كذبهم فيما يدعون، فمن ذلك أنهم كانوا يقتلون الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل كزكريا ويحيى، وهذا يدل على كذبهم في دعواهم هذه. وأيضا مما يدل على كذبهم أن موسى نبيهم الكريم الكليم جاءهم ببينات عظيمة واضحة على صدقه وآيات عظيمة مثل فلق البحر والمن والسلوى وضرب الحجر وفلق البحر وإغراق آل فرعون وما حصل من الآيات الكثيرة التي أظهرها الله عز وجل على أيدي موسى عليه السلام من العصا واليد وغير ذلك. ومع ذلك ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. فأول ما فارقكم موسى إلى ميقات ربه اتخذتم العجل معبودا من دون الله من بعد أن ذهب عنكم موسى إلى لقاء الله وأنتم ظالمون في فعلكم هذا بالظلم الأكبر وهو الشرك. وإذ أخذنا ميثاقكم أي وحين أخذنا ميثاقكم أي عهدكم المؤكد ورفعنا فوقكم الطور كما تقدم أن الله عز وجل قلع فوقهم الجبل، وقلنا الطور فيه ثلاثة أقوال، إما أنه الجبل مطلقا أو الجبل المنبت أو الجبل المعين الذي كلم الله موسى حين كان عليه. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي قائلين لكم في هذا الميثاق خذوا ما آتيناكم بقوة أي باجتهاد وتشمير واسمعوا أي وأطيعوا. فالسمع هنا يطلق السمع بمعنى إدراك الأصوات فقط، ويطلق بمعنى الاستجابة لأمر الله، بمعنى الاستجابة عموما. ومنه قولنا في الصلاة كما أمرنا الله ورسوله سمع الله لمن حمد أي استجابة. فهنا معناها واسمعوا أي واستجيبوا لأمر الله ورسوله. قالوا سمعنا وعصينا، يعني أنهم اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال هذا قالوه حقيقة بألسنتهم لأن هذا هو ظاهر الآية. قالوا سمعنا وعصينا، يعني من تمردهم بدلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وعصينا وجاهروا بهذا. وقيل إنهم لم يقولوه بألسنة المقال بل بألسنة الحال بلسان الحال، بمعنى أنهم سمعوا هذه الأوامر وخالفوها عمدا، فكان حالهم كالقائل سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال أهل العلم أشربوا في قلوبهم العجل أي هذا على حذف مضاف، أي أشربوا هو العجل، العجل محسوس لا يمكن أن يشرب في القلب، لا يمكن أن يدخل داخل القلب هذا، ولهذا قوانين العربية تدل على أن هذا على حذف مضاف تقديره. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حب عبادته واتخاذه من دون الله عز وجل بسبب كفرهم بكفره. وقيل قال بعض أهل العلم إن هذا الإشراب إشراب، طيب على القول الأول إشراب معنوي، وأما على القول الثاني هو إشراب حسي. كيف طيب معلوم أن العجل لا يمكن أن يدخل؟ قالوا موسى عليه السلام لما كما ذكر الله عز وجل في سورة طه لما رجع فوجدهم قد عبدوا العجل نسفه نسفا وذراه في اليم، فشربوا من هذا النهر، يعني هو برده. سبق معنا أنه عجل مصوغ من ذهب. وقد اختلف أهل العلم، وهذا لعلنا سقناه في سورة الأعراف، هل صار هذا العجل هو طبعا له خوار بنص القرآن، يعني له صوت، لكن قيل إنه كان صنعه السامري بطريقة معينة بحيث إذا دخل الهواء فيه من جهة وخرج من جهة صوته. وقيل إنه صار لما وضع عليه السامري أثر فرس الرسول صار حيا لحما وجسدا. طيب، على القول بأنه مثلا كان مصوغا من الذهب وكذا فقط، فقيل إنه برده بالمبرد ونسفه في اليم، وحينئذ بعض الناس شربوا من هذا المبرود الملقى في البحر في اليم، وعلى هذا يكون دخل إلى أجوافهم بهذه الطريقة. وهذا الشرب أيضا فيه قولان، قيل إن موسى هو الذي أمرهم بهذا باعتبار أنه اختبرهم، قال اشربوا من هذا اليم، فمن كان في قلبه شيء من حب العجل فإنه سوف يظهر على فمه وعلى يعني شيء غيبي، يعني هذا أمره كأنه بأمر الله أمره أن يشرب، فمن كان ما زال في قلبه شرك وحب العجل فإنه يظهر عليه. وهذه إسرائيليات طبعا، الله أعلم صحته. ومنهم من قال بل شربوا بغير إذن موسى، يعني كأنهم الله أعلم حبا للعجل وكذا شربوا. منهم من لم يذكر أن موسى هو الذي أمرهم، بل قال هم شربوا فصار، وهذا قد جاء عن بعض الصحابة ولعلهم أخذ عن أهل الكتاب، أنه صار كل واحد وجهه يعني أصفر مثل الذهب الذي شرب من يعني حبا للعجل من اليم الذي نسف فيه العجل. لكن القول الأول على كل حال هو الأصح كما رجحه جماعة من المحققين التفسير، وأن المقصود هو حب العجل وليس هو شرب الماء الذي في يعني في الذي نسف فيه العجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما قال أشربوا في بطونهم العجل، لا، ما قال أشربوا في أجوافهم العجل، لا، قال أشربوا في قلوبهم العجل. والشيء الذي يشرب الأصل فيه أنه ولا يصير إلى القلب، إنما الذي يصير إلى القلب هو المشاعر والحب وما إلى ذلك. ولهذا يذكر الشعراء مثلا عن حب المحبوبة أنهم يقولون مثلا تغلغل حبها يعني حيث لم يصل شراب ولا كذا، معناه أن هذا يعني قدر من الحب يصل إلى مكان لا يصل إليه الشراب، الشراب يصل إلى موضع آخر. وأما تلك فهي إسرائيليات الله أعلم بصحتها. وقد يكون بينها ربط كما ذكرنا، أن بعضهم قال إن هذا كان ابتلاء من الله ليظهر من ما زال متمكنا من قلبه حب العجل، والله أعلم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هم كانوا يتشدقون بأنهم مؤمنون، فرد الله عز وجل يقول بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل وبقتل الأنبياء وبنقض الميثاق، ولهذا قال لهم إن كنتم مؤمنين حقا كما تزعمون فبئس هذا الإيمان. وهذا فيه من التوبيخ العظيم لبني إسرائيل فيما تشدقوا به، ما هو ظاهر وواضح. قال أصحاب التفسير ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل، هذا معنى الاتخاذ، العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا، هذا هو معنى الميثاق، باتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله، ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم، هذا تفسير الطور، وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد، هذا تفسير بقوة، واسمعوا سماع قبول وانقياد، وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا، هذا كما قلنا قد يكون قولا بلسان المقال لا الحال. لماذا؟ لأنه هل يتصور أن الجبل مرفوع فوقهم وهم يقولون سمعنا وعصينا؟ لا يتصور، إلا أن يقال إنهم قالوا سمعنا وعصينا بعد ذلك، بعد ذلك وليس في نفس الوقت، فيمكن أن يكونوا قالوا بلسان المقال، وصل بهم سوء الأدب مع أنبيائهم بل ومع الله عز وجل أن يقولوا مثل هذه العبارة. وقد يكون المقصود أنهم يقولون هذا بلسان الحال، يعني أنهم يسمعون الكلام ثم يخالفونه عمدا. وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. هذا تفسير لأشربوا في قلوبهم العجل. قل أيها النبي بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. إذن هذا ليس بإيمان، لأن الإيمان لا يمكن أن يأمر بهذا، الإيمان لا يمكن أن يأمر بعبادة العجل ولا بقتل الأنبياء، فدل على أنه ليس معكم إيمان كما تزعمون، لأنهم قالوا هم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فهذا كله تكذيب لهم أولا، ويكفرون بما وراءه مع أنه هو الحق مصدقا لما معهم. ثانيا، فلما تقتلون أنبياء الله؟ ثالثا، ولقد جاءكم موسى بالبينات ومع ذلك أشركتم وعبدتم العجل. رابعا، أخذنا عليكم الميثاق المؤكد ورفعنا فوقكم الطور ثم مع ذلك نقضتم العهد وقلتم سمعنا وعصينا. فبئس هذا الإيمان الذي يأمر بهذه السوءات، لا يمكن، هذا ليس بإيمان صحيح، وأنتم كذبة في قولكم نؤمن بما أنزل علينا، كأنه فيه يعني أنهم إذا فعلوا هذه الأفعال مع رسولهم الذي شاهدوا آياته فلأن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم باب أولى، لسيما مع الحسد له لأنه ليس منهم. من فوائد الآيات، طبعا تقدم لنا شيء منها، من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفة وقيام الأدلة عليه. من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق، وهذا ديدنهم إلى اليوم كما سيأتي، وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريقا. ثم قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هذا أيضا تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان وفيما ادعوه من أن الدار الآخرة والجنة لهم خالصة، أي خاصة من دون الناس كلهم. قال لهم إن كان الأمر كما تزعمون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس وخاصة بكم. وقد اختلف أهل العلم في تمني الموت هنا على قولين مشهورين. القول الأول أنه على ظاهره، معناه أنكم تمنوا أن يميتكم الله عز وجل، لأن الإنسان إذا علم أنه سيصير إلى الجنة فإنه لا يكره الموت، بل يحب أن يموت حتى ينتقل إلى خير مما هو فيه، وهذا قول كثير من أهل العلم أو أكثرهم على ظاهر الآية. وذهب كثير من أهل العلم أيضا إلى أن المقصود بهذا فتمنوا الموت، أي فادعوا بالموت على الكاذب منا ومنكم، يعني أن تكون مثل المباهلة، فيكون هذا القول في حق اليهود كقوله تعالى في حق النصارى فإن حاجوك نعم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيقولون هذا مثل هذا، لماذا؟ قالوا لأن أصلا تمني الموت منهي عنه، ولو كان المقصود تمني الموت على ظاهره لكان يمكن لليهود أن يقولوا أنتم أيضا أيها المسلمون تزعمون أن الجنة لكم فتمنوا الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وأيضا قالوا كم من صالح لا يتمنى الموت، بل بالعكس يتمنى أن يبقى حتى يزداد إحسانا، ولأنه يخاف من الله عز وجل مهما كان صلاحه فإنه لا يزكي نفسه، فكل إنسان لا يدري عن نفسه بالخصوص فلا يشرع له أن يتمنى الموت، حتى ولو كان يجزم بأن الجنة لأهل دينه في الجملة، لكن هو في نفسه ما يدري ما يصير إليه، ولهذا يبعد أن يقال له تمنى الموت، لأن الصالح من الناس قد لا يتمنى الموت لأنه يخشى من الله عز وجل ويخاف ويريد أن يزداد إحسانا. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فإن عمر أحدكم لا يزيده إلا خيرا، إن مسيئا استعتب وإن محسنا يزدد إحسانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين. فكل هذه الوجوه، ولهذا مع أن الأول يعني هو ظاهر آخر كلام ابن جرير وكذا وجماعة كثيرة من المفسرين، إلا أن الثاني اختاره ابن كثير وأظنه تابعا في هذا لابن تيمية أو ابن القيم أو كليهما، فقال نصروا القول بأن المقصود هنا هو المباهلة يعني أن يدعى بالموت على الكاذب منا ومنكم، قالوا وبهذا تظهر الحج على أنهم على باطل، وهذا مثل الآيات التي تقدمت في سورة الجمعة كذلك، لأننا بدأنا من الآخر، فكذلك مرت معنا مثل هذه الآيات في سورة الجمعة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذه الآيات كهذه الآيات سواء بسواء تقريبا. طيب قال ولن يتمنوه أبدا، على القولين، إما أنهم لم يتمنوا الموت، لأنهم لماذا لا يتمنون الموت؟ لأن اليهود يعلمون ويؤمنون بالآخرة ويعلمون سوء أفعالهم، ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا أبدا الآباد. يعني لماذا في الدنيا لن يتمنوه أبدا؟ لماذا؟ بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما عملوا من المعاصي، فهم يعلمون أنه لا سيما مع الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع علم يعني علمائهم وكذا بأنه حق، فإنهم يعلمون أنهم سيصيرون إلى النار والعياذ بالله، ولهذا لا يتمنون الموت أبدا، لن يتمنوا أبدا. وعلى القول الآخر لن يباهلوا أبدا، لأنهم يعلمون أنهم على باطل. والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين وسيجازيهم على ظلمهم. ولتجدنهم، لتجدن هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، يعني ستجدهم شديدي الحرص، بل أشد الناس حرصا على حياة. قال علماء البلاغة، انظر إلى بلاغة القرآن، لم يقل أحرص الناس على الحياة، بل قال على حياة نكرة هكذا، يعني أي حياة مهما كانت ذليلة ومهما كانت مهينة ومهما كانت خسيسة فإنهم حريصون عليها من شدة حبهم للدنيا، ولأنهم يعلمون أن العذاب ينتظرهم. بل قال تعالى ومن الذين أشركوا، يعني وستجدهم أحرص حتى من الذين أشركوا. قالوا هذا مثل قول القائل فلان أشجع الناس ومن عنترة، يعني وأشجع من عنترة. فهنا أيضا لتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. والذين أشركوا يحرصون على الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فهم يرون أن الموت هو القاضية وليس بعده شيء، فلهذا يحرصون على التمتع بالدنيا ولا يريدون الموت، لأنهم يظنون أنه لا شيء بعده، هؤلاء المشركون الذين ينكرون البعث. وقد قيل إن المشركين هنا يراد بهم المجوس خاصة، المجوس، لأن المجوس طبعا نوع من المشركين يعبدون النار ويؤمنون بالنور والظلمة. هؤلاء قالوا يقولون لبعضهم في تحيتهم إذا عطس أحدهم أو هنأ أحدهم، يقولون كلاما بالفارسية معناه عش ألف عام، وبعضهم يقول عش عشرة آلاف عام، فيحبون ذلك ولأنهم لا يؤمنون بالبعث. طيب لماذا كان اليهود أشد حرصا على الحياة حتى من المشركين عبدة الأوثان وعبدة النار؟ لأن المشرك لا يظن أنه سيعذب، بينما اليهودي يعلم أنه سيعذب، فاليهودي يؤمن بالآخرة في الجملة، وأما المشرك فإنه لا يؤمن بالآخرة أصلا، فيظن، فهو حريص نعم على التمتع بالدنيا، لكن يظن أن الحياة إذا انتهت ما في شيء، فلهذا لا يشتد حرصه كحرص اليهودي. اليهودي يريد أن يتمتع بالدنيا من جهة، وفي الأخرى وأيضا يعلم أنه على باطل، وأنه بسبب كفره ومخالفته لأمر الله، يعني خاصة من كان منهم يعلم أنه على باطل، فإنه يكون حريصا على الحياة لأنه يعلم أنه سيصير إلى النار والعياذ بالله. فإن استبعد هذا أقول لك لا تستبعده، كما سيأتينا في أمر السحرة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. هذا الساحر يرى بعض الغيبيات رأي عين، يرى الشياطين ويرى يرى أن تنجيس المصحف مثلا والعياذ بالله يجعلهم يعاونونه، وهذا يجعله يتيقن أن المصحف هذا كلام الله، ومع ذلك يخالفه، ومع ذلك يعلم أنه سيصير إلى النار، ومع ذلك يصر على سحره. لماذا؟ لماذا؟ للدنيا فقط، يريد أن إما أنه يظهر أنه صالح ومولانا وكذا، ويقبلون ويزوجون الجميلات، والحساب في البنك بالمليارات، وهذا موجود الآن يعني مشاهد معروف، كثير من السحرة الذين يدعون أنهم أولياء الله بعضهم مخدوع خدعته الشياطين، لكنه يتبين له بعد ذلك، ومع ذلك يستمر إما رغبة أو رهبة من أجل الدنيا، ومن أجل أن الشياطين أحيانا أيضا يهددونه، يقولون إذا رجعت سنقتل أولادك، وهذا معروف، معروف في قصة من تاب ومن لم يتب منهم معروف. فإذا لا تستبعد أن الإنسان يكون يعلم أنه على باطل وأنه سيخلد في النار، ومع ذلك يؤثر الدنيا والعياذ بالله. كذلك كثير من رؤساء اليهود قد يعلمون أن هذا نبي، بل بالواقع أن كثيرا منهم عالم أنه نبي ومع ذلك كفر. لماذا؟ لأنه الآن رئيس في قومه وكذا، وإذا أسلم فسيصير من جملة الصحابة، هناك كثير من الصحابة أفضل منه، الآن شوف عبد الله بن سلام وإخلاصه رضي الله عنه أسلم مع أنه كان رئيسا مقدما في اليهود، لكنه آثر الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه في الجنة بعينه نصا، ومع ذلك لم يصر من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر، لكنه آثر الآخرة. وأما وهذا صعب على النفوس إلا من رحم الله، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤثرين الآخرة دائما وأبدا، ولا يجعلنا من المؤثرين الدنيا على الآخرة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر، يعني يتمنى أحدهم لو أنه عمر 1000 سنة أو أكثر حتى يستمتع من الدنيا. من هو المشرك؟ قال العلماء هذا هو المشرك، المشركون هؤلاء يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما كما قلنا أنهم يهنئون بعضهم بهذا ويشمتون بعضهم إذا عطسوا بهذا، وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر، يعني وهذا ليس بمبعده ولا منقذه من العذاب ولو عمر هذا أو أكثر، فإن مصيره إلى النار والعياذ بالله ما دام مقيما على كفره، والله بصير بما يعملون وسيجازيهم على ذلك. قال أصحاب التفسير: قل أيها النبي إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس فتمنوا الموت واطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من عباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه، مشوا على القول الأول، ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموا في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه، والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله. ولتجدن أيها النبي اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة، بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب فإن الواحد منهم إذا حملوه على اليهود. أنا كنت سأقول إن السياق يحتمل أنه يود أحدهم أي أحد اليهود أو أحد المشركين، احتمل هذا وهذا لأنهم جميعا ذكروا قبل ذلك. هنا أصحاب التفسير اختاروا أن يرجع الضمير إلى اليهود، وقد قيل إنه يرجع المشركين على ما بيّنه، فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره 1000 سنة وليس بمبعده عن عذاب الله، هذا تفسير مزحزح، وهذا معنى أن يعمر، معمر معناه طويل العمر، طول عمره مهما بلغ والله مطلع على أعمالهم بصير بها لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم بها. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني اليهود جاءت روايات متعددة بغض النظر عن من قال ذلك منهم، فقد تعددت الروايات، وقد حتى جاء في الصحيح أن عبد الله بن سلام هو قال هذا قبل إسلامه، هذا جاء في الصحيح أنه قال أخبرني بهن جبريل آنفا، قال جبريل ذاك عدو الله من الملائكة فنزلت هذه الآية، لكن هذا قبل إسلامه، وقيل إنه قالها وغيره من اليهود، اختلفت الروايات في هذا، لكن المهم أنه قاله بعض اليهود. ما هو؟ قالوا جبريل عدو، قالوا من صاحب محمد؟ يعني من هو الملك الذي يأتيه من السماء؟ قيل لهم جبريل، قالوا جبريل هذا عدونا من الملائكة. لماذا؟ قالوا لأنه يأتي بالشدة والعذاب والقتال، ونحن ولينا ميكائيل لأنه يأتي بالمطر وبالرزق وبالرحمة وبما إلى ذلك، فنزلت هذه الآيات ردا عليهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هو جبريل لا يتنزل من عند نفسه بشيء، قال تعالى في ذاكرا عن الملائكة أنهم يقولون وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، لا هم لا يتنزلون إلا بأمر الله، قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم ليس يعني جبريل كونه ينزل بشيء ليس هذا إلا بإذن الله، فأنت إذا عاديته لأجل هذا ففي الحقيقة أن كلامك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن جبريل ليس هو المتصرف في هذا وإنما هو مأمور فقط. ولهذا قل من كان عدوا لجبريل، من زعم أنه يكفر بك يا محمد لأن صاحبك هو جبريل وهو عدو اليهود من الملائكة، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، يعني فإنه أي فإن جبريل نزله أي نزل القرآن كما قال تعالى قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، فإنه نزله أي فإن جبريل نزل القرآن على قلبك يا محمد يا أيها النبي بإذن الله أي بأمره وليس هذا من عنده مصدقا لما بين يديه من الكتب والتي منها التوراة التي يزعم اليهود الانتساب إليها، فهو ما جاء بشيء يخالفها بل بما يوافقها إلا في تفاصيل الشرائع، والله يحكم بما يريد. وهدى أي بيانا وإرشادا للمؤمنين وللناس أيضا، لكن ينتفع به المؤمنون. وبشرى للمؤمنين، يبشرهم بأن بالخير وبالثواب وبالشرائع المستقيمة والعقائد الصحيحة، ويفصل لهم الأعمال الصالحة، يبشرهم بكل خير. وهذا فيه إشارة أنهم إن كانوا مؤمنين حقا كما صدقوا كما زعموا، فإن جبريل بالعكس إنما يأتيهم بالبشرى. لكن إن كانوا كافرين فأتاهم بالعذاب كما يقولون، فهذا ليس الإشكال في جبريل، وإنما الإشكال في كفرهم هم. ولهذا قال تعالى والله أعلم، ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني أن هذا فيه رد على ما زعموه أن ميكائيل وليهم دون جبريل. فالله عز وجل بيّن أن ولاية الله وملائكته والرسل سواء كانوا رسلا ملكيين أو بشريين متلازمة، لأن الملائكة والرسل بأمر الله يرسلون ويعملون. فمن عاد ملكا أو رسولا فقد عاد الله عز وجل. ولهذا قال ابن كثير في هذا الموضع: غضب الله لجبريل فأنزل هذا. وقد جاء في صحيح البخاري: من عاد لي وليا فقد بارسته بالحرب. فكيف إذا كان هذا الولي هو جبريل عليه السلام؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، يعني أن العداوة هنا لا تتجزأ. إذا عاديت أحدا من الملائكة والرسل فقد عاديت الله وملائكته ورسله. طيب، وجبريل وميكال يدخلان في الملائكة وفي الرسل من جهة، لأنه من الرسل الملكيين، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، وأصلا كلمة ملائكة سبق معنا أنها من الألوكة وهي الرسالة، لكن الرسالة قد تكون في الأمور الأوامر الكونية أيضا، ليست فقط في الشرعية، وأحيانا تكون بالوحي مثل جبريل. ولماذا ذكر طيب جبريل وميكائيل مع أنهم طبعا هذه قراءات: جبريل جبريل، جبرائيل جبرائيل، ميكال ميكائيل ميكائيل إلى آخره، قراءات يعني متعددة. لماذا ذكر بعد الملائكة والرسل مع أنهما يدخلان في الملائكة والرسل؟ هذا من باب الخاص بعد العام لفائدة. لماذا؟ لأنهم زعموا أنهم يتولون ميكائيل دون جبريل، فنص الله عليهما ردا عليهم أن ولاية جبريل وميكائيل لا تتجزأ، فليس هناك أحد يتولاه جبريل دون ميكائيل أو العكس، لأنهما تابعان لله عز وجل. فمن كان عدوا لله فإنه عدو للجميع، ومن كان وليا لله فإنه ولي للجميع. ولهذا جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا، وهذا الحديث في الصحيحين، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا يدل على أن أهل السماء تابعون لربهم في هذا. وكذلك جاء في بعض الروايات البغض أيضا: إذا أبغض عبدا إلى آخره. فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو لكل كافر، وعداوته له تستلزم أيضا عداوة الملائكة والرسل. قال أصحاب التفسير: قل أيها النبي لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة: من كان معاديا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية. هذا معنى بين يديه، لأن بين يدي الشيء عند العرب معناها أمامه، فقال لك أي ما سبق كالتوراة والإنجيل، ودالا على الخير ومبشرا للمؤمنين بما عده الله لهم من النعيم. فمن كان معاديا لمن هذه صفاته وعمله فهو من الضالين. من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم. ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين، لأنه لا يفلح أحد عاداه الله عز وجل. ولما قال بعض، قيل إن بعض اليهود قال: ما جئتنا يا محمد بشيء نعرفه، فنزلت هذه الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا، لقد هذه في جواب قسم، لأن هذه اللام تدل على قسم محذوف، فهذا قسم من الله عز وجل أنه قد أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات لمن أراد الحق. وأما من يريد، من لم يرده وانحرف وخرج عن طاعة الله، فإنه هو الذي يكفر بها. ولهذا قال: وما يكفر بها، أي بهذه الآيات البينات، إلا الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل. وقال ابن جرير إلا الفاسقون أي إلا الخارجون عن دينهم، لأن دينهم وكتابهم يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم إلى آخره، فإذا هم مأمورون في كتابهم باتباع الرسول إذا بعث. فمن كفر بهذه الآيات بعد فقد خرج حتى عن دينه هو، لأن دينه الحق يأمره بهذا، بخلاف من أطاع واستقام واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وبعض وجماعة من اليهود. وكلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وكلما عاهدوا عهدا في قولان، قول أول أنه العهد بينهم وبين الله، يعني أنهم أخذ عليهم العهد والميثاق أنه إذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يؤمنوا به، وقبل ذلك أخذت عليهم عهود مثل العهد الذي أخذ عليهم خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا لما رفع فوقهم الطور، ومع ذلك كلما عاهدوا عهدا نبذه أي طرحه ونقضه فريق أي جماعة منهم من اليهود. وقيل قول الثاني أن العهد هنا هو العهد بينهم وبين الناس، يعني أو كلما عاهدوا مثلا محمدا صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى الوفاء وكذا أو غيره ينقضون العهد لأنهم لا يتقون الله عز وجل، بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم إلا قليلا منهم لا يؤمنون، بل هم يكفرون ويعاندون ولا يتبعون أمر الله ورسله، بل يكفرون بذلك ويخالفونه عمدا. قال هنا أصحاب التفسير ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات، ولهذا قرأ الشذوذا أو كلما عوهدوا عهدا، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها ولكنها يستفاد منها في التفسير. قال ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نقضه، وهذا تفسير لنبذه، أصل النبذ الطرح والرمي، والمقصود به هنا رمي العهد بمعنى النقض. فريق منهم بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. طيب قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم في التوراة وموافق لما جاء به موسى عليه السلام، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي نبذوا كتاب الله عز وجل وهو التوراة، لأن التوراة فيها الأمر بالإيمان، وقيل القرآن، نبذ جماعة من أهل الكتاب من اليهود هذا الكتاب كتاب وراء ظهورهم ولم يأخذوا بما فيه، يعني وجعلوه وراءهم ظهرية كأنهم لا يعلمونه، فإنهم لم يستفيدوا مما علموه لأنهم لم يعملوا بعلمهم وخالفوه عمدا، فغضب الله عليهم وهم غوا. وقال أهل العلم من ترك الحق ابتلي باتباع الباطل ولا محالة، ولهذا جاء قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إذن هم تركوا اتباع الكتاب الذي أمروا باتباعه واتبعوا السحرة والشياطين كما سيأتي والعياذ بالله، فتركوا الحق وأخذوا الباطل. قال أصحاب التفسير ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته، أعرض فريق منهم عما دلت عليه وطرحوها، هذا معنى نبدا، وراء ظهورهم غير مبالين بها مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها، ولهذا قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لا يستفيدون بما عندهم من العلم، لأن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه فلا فائدة، بل هو أسوأ من الجاهل. فعندهم علم بأن الرسول جاء وكانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتظرونه، فلما جاء من غيرهم كما سبق حسدوهم وكفروا به. قالوا من فوائد الآيات المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. هذا فيه تفصيل، هذه الفائدة فيها تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحب لقاء الله، وهذا الحديث في الصحيحين، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، يعني الإنسان بطبعه يكره الموت. قال ليس ذاك، ولكن إذا يعني بشر المؤمن عند الموت يبشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبشر برضوان الله عز وجل وبرحمته، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وأما الكافر فبيضد ذلك والعياذ بالله، يبشر بالجحيم والعذاب وكذا، فيكره لقاء الله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. أما كون الإنسان يحب الموت ابتداء فهذا يعني ليس بلازم دائما، وإن كان بعض المؤمنين والصالحين إذا نزل بهم الموت قد يفرحون بتخلص من هموم الدنيا وكذا، ويحسنون الظن بالله عز وجل ويشتاقون إلى لقائه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت قالت فاطمة واكرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكذلك بلال يذكر عنه أنه لما نزل به الموت قال اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه أو وحزبه. طيب قال المؤمن الحق يرجو ما عند الله. حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت، لكنه يعني قد يعني لا يكره الموت لقطعه عن لذاته، يعني كراهية الموت تختلف بحسب السبب الحامل عليها، وقد ذكر علماء الرقائق هذا. فإن كان إنسان يكره لأنه يقطعه عن الدنيا وعن ملذاتها، ولأنه لا يحب لقاء الله ويخشى يعني ويكره القيامة ويكره هذه أشياء أخرى. أما إذا كان يكره الموت لأنه يريد أن يزداد من طاعة الله ويشعر أنه فقير إلى أن يزداد من العمل الصالح، ويخاف لقاء الله عز وجل لأنه يخاف أن يعذب وكذا، فهذا شيء آخر. وقد كان جماعة من السلف أيضا يبكون بكاء شديدا يعني عند الموت، فيقولون يعني مثلا يعللون ذلك بأنه يخشى أن يعني مثلا أن يعذبه الله عز وجل بعد، مع أنه كان صالحا يعني. نعم. قال حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة، وهذا أخذ من التنكير في قوله على حياة، أي أي نوع من نوع الحياة. أن من عاد أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى، كما في الحديث الذي تلوناه آنفا. إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب، أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل، لأنه شابه الجاهل في جهله، بل هو قد يكون أسوأ من الجاهل، لأن الجاهل يعني عنده نوع من عدم المعرفة أصلا، وأما هذا فعن عمد خالف فهو أشنع. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذا الآن فيه قصتان، قصة الأولى قصة الشياطين مع سليمان. قال أهل العلم لما كان طبعا قولوا واتبعوا أي اليهود، اتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما قيل ما تتلو أي ما تتبع وتعمل به، وقيل ما تتلو أي ما تقرأ، وقيل ما تتحدث وتتكلم به الشياطين على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان، على عهده وزمن ملكه. طيب ما معنى هذا؟ قال أهل العلم الشياطين طبعا معروف أن الله عز وجل سخر لسليمان الشياطين. قال تعالى ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ونعم إلى أن قال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. طيب فكانت الشياطين قالوا كان يعني أخذت بعض، كانت طبعا معروف أن الشياطين تسترق السمع من السماء، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي في صحيح البخاري وغيره، أنهم يصعدون يركب بعضهم فوق بعض إلى قرب السماء الدنيا فيستمعون ما تتكلم به الملائكة مما يعني سيحصل في الأرض أو كذا، فيخطفون الكلمة ويلقونها يلقيها بعضهم إلى بعض إلى أن تنزل إلى الكاهن، فيرمون بالشهاب فربما أدركهم الشهاب قبل إلقائها إلى الكاهن، وربما ألقوها إلى الكاهن قبل أن يدركهم الشهاب، فيخلط معهم الكهنة 100 كذبة إلى آخره كذبة، وهذا معروف. طيب هؤلاء الشياطين قيل إنهم استرقوا بعض الأخبار وبعض كذا، فصارت فتنة فصاروا يكتبونها، بعض الناس صاروا يكتبون هذه الأخبار في كتب، وصار الناس يتلقفون ذلك ويهتمون به، ثم اختلفوا. فمنهم من قال أخذت الشياطين هذه الكتب ودفنتها تحت مكان خاص بسليمان من دون أن يشعر سليمان ومن دون أن يعرف، فلما مات سليمان أخرجوها للناس، كلام فيه سحر يعني وفيه أشياء وفيه غيبيات فقالوا بهذا ملك سليمان الناس، وبهذا ملك الجن وكذا. فصار الناس ومنهم من قال بل سليمان هو الذي أخذ هذه الكتب ودفنها تحت كرسيه ليمنع الناس منها، وقال لا أسمع أحدا يقول الجن يعلمون الغيب. طبعا نعرف أنا، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لأن الشياطين لما حدثت ببعض هذه الأخبار صار الناس يقولون الجن يعلمون الغيب. فقال أخذ سليمان هذه الكتب ودفنها تحت كرسيه على ما ذكروا، وقال من زعم أن الجن يعلمون الغيب سأضرب عنقه، يعني منعا لهم من هذا. فلما مات جاءت الشياطين ودلت الناس على هذه الكتب وقالوا لهم استخرجوها، فاستخرجوها فقالوا لهم، انقسم الناس بعد ذلك، فمنهم من قال سليمان كان يملك، قالوا لهم سليمان كان يملك الناس بهذا ويملك ويسخر له الجن والإنس بسبب هذا السحر، فاختلفوا. فمنهم من افتتن بهذا وأخذ بهذا السحر وفشى في الناس السحر بناء على أن سليمان كان يستعمله وحاشاه عليه السلام، ومنهم من صالحيهم من قال إذا كان سليمان ساحرا فهو كافر، فكفروا سليمان وظنوا أنه ساحر. فبين الله عز وجل، فاستمر هذا الأمر في اليهود، ولهذا شاع قالوا السحر في اليهود، معروف أن اليهود من أشهر أهل العالم بالسحر، قالوا ولهذا امتد هذا إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف أن سليمان بعد موسى يعني بكثير. طيب فامتد هذا إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل على لسانه وبرأ سليمان من هذا، وأن سليمان كان نبيا ولم يكن ساحرا قط ولم يستعمل هذا السحر. وسبحان الله أن السحر إلى يومنا هذا مصرون على نسبة السحر إلى سليمان. فتجد بعضهم يزعم أن يقول لك هذا خاتم سليمان، يضعون أرقاما وكذا أشياء شيطانية تقربون بها إلى الشياطين ويقولون هذا خاتم سليمان والعياذ بالله. وسليمان ليس له علاقة بالسحر أبدا، بل هو نبي كريم من أولياء الله، وهو إنما قصد منع ذلك. فقالوا لهذا أنزل الله عز وجل وما كفر سليمان ما نافيا، لم يكفر سليمان كما ظنوا، ولكن الشياطين هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر بهذه الحجة الباهتة. طيب، وأما قوله وهي القصة الثانية، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. المعروف عند العلماء والسلف المتقدمين أن، ونقتصر على هذا، هذه الآيات طبعا فيها آيات فيها خلاف كثير، وسبب الخلاف أنه معلوم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وظاهر هذه الآية وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، هذا الضمير يرجع إلى هاروت وماروت، وهاروت وماروت الظاهر من هذا السياق أنهما عطف بيان على الملكين، فهما الملكان، والقراءة المتواترة الملكان، وإن كان بعض السلف قرأوا الملكين لكن هذه قراءة شاذة، القراءة المتواترة هي الملكين هكذا بفتح اللام. طيب، وما يعلمان من أحد حتى يقول، إذن معنى أنه ما يعلمان ناس السحر، ولهذا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء والزوج. فاستشكل هذا كثير من العلماء لا سيما المتأخرون أو لا سيما المتأخرين، فقالوا كيف لا يمكن أن الملائكة تعلم الناس السحر. فأول هذه الآيات بتأويلات متعددة. طيب، يقابله في الطرف الآخر هناك كثير من الإسرائيليات يعني لا يمكن أن نعتمد عليها، الله أعلم بصحتها، لأنهم ذكروا أشياء أيضا في حق هاروت وماروت، قصة طويلة وعريضة، وأنهم يعني أن الملائكة استغربوا من معاصي بني آدم وقالوا يا ربنا هؤلاء الذين استخلفت في الأرض كما تقدم لنا هم يعصونك وكذا، فقال أنا لو ركبت فيكم مثل ما ركبت فيهم أيضا وقع منكم مثل هذا، فاستعظموا ذلك، فقال اختاروا ملكين فاختاروا هاروت وماروت إلى آخر هذه القصة، وقعت منهم قالوا معصية وكذا وكذا، فمن أجل ذلك. هذا أيضا يحتاج إلى دليل، والظاهر أن هذا مأخذ من الإسرائيليات ولا يعتمد عليه. طيب، ما هو القول الوسط؟ القول الوسط أن، وهو الذي يعني الموافق لظاهر القرآن من جهة حتى لا نؤوله بعيدا وأيضا لا نحمله ما لا يحتمل، فكذلك نقول إيش، إن الله عز وجل ابتلى وهذا القول هو الذي رجحه ابن جرير وكلام ابن كثير يعني يحوم حوله وإن لم يصرح به، أنها بس ابن كثير رد مثل هذه التفاصيل التي جاءت في الإسرائيليات التي لم نذكرها نحن ولا نريد أن نذكرها، لأنها التفاصيل يعني الله أعلم بها وفيها شيء من الشناعة فعلا والنكارة. فنقول، لكن الله أعلم، يعني نحن لا نأخذ بس بما دل عليه القرآن، وهو أن الله عز وجل أمر هذين الملكين أن يعلم الناس السحر مع التحذير منه ابتلاء واختبارا، والله عز وجل يفعل ما يشاء. وإن كان ابن كثير يعني أحيانا ينكر أيضا هذا، لكن هذا هو ظاهر، وهو ترجيح ابن جرير ونصره وهو الأصل، وهذا ليس فيه شيء. الله عز وجل وقع، وما وقع من إبليس على القول بأنه ملك أعظم مما وقع من هذين، لكن الراجح في إبليس كما تقدم لنا ظاهر القرآن أنه ليس جنيا، وفيه قولان مشهوران لأهل ليس ملكا يعني، وفيه قولان مشهوران. فإذا الخلاصة والله أعلم أن الله عز وجل ابتلى واختبر الناس بهذين الملكين يعلمان الناس السحر مع التحذير منه، وأن من تعلم هذا السحر وعمل به فإنه يكفر. فهو لا إشكال في هذا، الله عز وجل يحكم ما يريد. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل بلد في العراق، هاروت وماروت اسم للملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني ما من أحد يعلمانه إلا يحذرانه، إنما نحن فتنة إنما نحن اختبار وابتلاء، فلا تكفر يحذراني، فإن انزجر فالحمد لله، وإن أصر فقد جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أنهم يقولان لا إذا إن أبيت إلا ذلك فذهب فبل على ذلك الرماد، فيذهب فإذا بال عليه خرج منه ضوء ساطع، فقالوا فهذا هو الإيمان يخرج منه والعياذ بالله ويكفر. ولهذا قال فيتعلمون منهما من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي سحر يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يدل على أن السحر حقيقة وله تأثير حقيقي على الإرادات وعلى غيرها، فهو يمرض، بل قال أهل العلم قد يقتل، ولكن مع قوة تأثيره وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني هذا كله لا يكون إلا بإذن الله وأمره الكوني القدري ليس الشرعي، وإلا فالله عز وجل حرم السحر وهو من الموبقات من أعظم الموبقات. والسحر كفر عند جمهور أهل العلم مطلقا، العمل بالسحر كفر مطلقا عند جمهور أهل العلم، فالساحر كافر يقتل مرتدا عند جمهور أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم يرى أن توبته لا تقبل عندنا في الدنيا تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فيقتل قولا واحدا، خلافا لبعض أهل العلم. جماهير أهل العلم على هذا، على أن الساحر كافر، وقد أمر بقتله جماعة من الصحابة، عمر يعني هو مذهب قتله مذهب جماعة من الصحابة، فقد نسب إلى عمر إلى جمهور الصحابة، عمر وابن عمر وحفصة بنت عمر وجندب وعثمان بن عفان، كل هؤلاء جاء عنهم من الآثار ما يدل على أنهم يرون قتل الساحر. طيب، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين، مهما كان الساحر وقوة السحر فإنه لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذن الله في كونه، لأنه لا شيء يحصل في الكون إلا بإذنه القدري الكوني وليس إذنه الشرعي، وليس إذنه الشرعي الديني، فالله لا يأذن شرعا في السحر، هذا هو الأصل. ويعني أهل العلم اختلفوا في حل السحر بالسحر، بعضهم أجازه وكثير وبعضهم يمنعه، يعني هذا هو الأصل، لأن السحر كفر وتقرب إلى الشياطين، هذا هو الأصل السحري. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني هذا لماذا يفعل الناس السحر؟ لأجل الدنيا، يريد مثلا أن يفرق بين امرأة وزوجها لكي ينتقم منهما مثلا أو من أحدهما، يريد أن يفشل تجارة حسدا منه، يريد أن يتزوج تلك المرأة أو أن يتفوق على ذلك الرجل أو أن يخدم شخصا يحبه أو يضر شخصا يكرهه أو أن يجمع مالا، أو كلها دنيا، ومع ذلك يقدم على هذا وهو يعلم أنه سيكفر بالله عز وجل، هذا الساحر يكفر بالله من أجل أن ينال أغراضه. والذي يأتي الساحر أيضا والعياذ بالله يأتيه ويشتري الدنيا بالآخرة والعياذ بالله. ويتعلمون، فهو ضرره أكثر من نفعه، ما فائدة أن يقضي الإنسان وطرا خسيسا ثم يعذب في العذاب العظيم والعياذ بالله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من خلاق معناه من نصيب، ولقد هذه قلنا تأتي في جواب القسم، هذا قسم من الله عز وجل أن هؤلاء علموا أن من اشترى السحر وأخذه فإنه ليس له في الآخرة نصيب، ومع ذلك يقدمون عليه والعياذ بالله كما تقدم. ولبئس ما شروا به أنفسهم. شروا يعني باعوا، شرى معناه باع، ليس مثل اشترى، اشترى عكس شرى، شرى معناه باع. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدود، أي باعوه. هنا أيضا ولبئس ما باعوا به أنفسهم، يعني بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم، هذا العوض الحقير من الدنيا. لو كانوا يعلمون ذلك لما فعلوا، لو علموا العذاب العظيم، عظم العذاب الذي ينتظرهم. طيب إن قال قائل الله عز وجل قال ولقد علموا، ثم قال لو كانوا يعلمون، فكيف نجمع بينهم؟ لأن علمهم لم ينفعهم ولم يعملوا به، فكأنهم لم يعلموا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو كانوا يعلمون حق العلم لانزجروا عن باطلهم وآمنوا بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وتابوا واتقوا وجعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، فلكان ثواب الله خيرا لهم من مما يريدونه من عرض الدنيا الفانية. فدخول الجنة خير لهم من كل متعة في الدنيا، هناك كل أنواع اللذائذ والشهوات وما كل ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس وكل ما يحب الإنسان يجده هناك، فليصبر قليلا حتى ينال ثواب الله عز وجل. لو كانوا يعلمون لآثروا الباقية على العاجل، ولكنهم فعلوا فعل الجهال. قال ولما تركوا دين، قال أصحاب التفسير ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقولوا الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس، وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذراه ويبين له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر، فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجه وزوجته بزرع البغضاء بينهما، وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله، الباء تدخل على المتروك، يعني تركوا كتاب الله وأخذوا السحر، ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. هذا تفسير خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم، ما باعوا به أنفسهم، حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه، الباء تدخل على المتروك. ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوا بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه، لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان المؤمنون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، من المراعاة يعني انتبه لنا ويعني أعطنا بالك وما إلى ذلك. فكان اليهود يستغلون هذا، وكانت هذه الكلمة عندهم كلمة سيئة وسب، فقالوا كنتم قال أهل العلم في سبب نزولها كانوا يقولون كنتم تسبون محمدا سرا فالآن سبوه علنا، فكانوا يأتون ويقولون راعنا يا محمد ويضحكون يتضاحكون، لأن راعنا عندهم من الرعونة والحمق يعني أحمق، وقيل إنها كلمة سب عندهم بلغتهم. ففطن لهم، قيل إن بعض الأنصار سعد بن معاذ فطن لهم فزجرهم عن ذلك، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا وإن كان المؤمنون لا يقصدون هذا وإنما يقصدون من المراعاة، ولكن حتى لا يكون ذريعة لليهود لينتقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني لا تأتوا بقول محتمل وأتوا بقول غير محتمل لشيء آخر وهو انظرنا. انظرنا قيل أي انظر إلينا، وقيل أي انتظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم. واسمعوا يعني وأطيعوا كما سبق. وللكافرين عذاب أليم، يعني سيعذبهم الله عز وجل من اليهود وغيره العذاب الأليم في الآخرة. قال أصحاب التفسير يوجه الله تعالى، وهذا فيه أن اللفظ إذا كان محتملا لحق وباطل يتركه الإنسان وينتقل إلى لفظ لا يحتمل الباطل، ففيه ترك الألفاظ المحتملة. قال يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا أي راعي أحوالنا، لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة، فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب. وهذا فيه سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، يعني ما كان في الأصل مباحا لكنه يؤدي إلى يكون وسيلة إلى ممنوع فإنه يترك. وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا انتظرنا، نفهم عنك ما تقول وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور، وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يبين الله عز وجل حسد الكافرين للمؤمنين. أما اليهود فكما تقدم، لأنهم كانوا يظنون أن الرسول منهم، فلما جاء من بني إسماعيل حسدوهم، فيكرهون أن ينزل عليهم الوحي والخير وأن يهتدوا، بل يحبون أن يرتدوا كفارا كما سيأتي إن شاء الله. وأما المشركون فلأن الوحي يأتي فيه سب، أو يعني يأتي فيه بيان عوار دينهم الباطل من التوجه إلى الأصنام والآلهة وغير الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفور. فهم يكرهون التوحيد لما أشربت قلوبهم من الشرك، هؤلاء هم المشركون عبدة الأوثان. وأما اليهود فحسدا من عند أنفسهم كما سيأتي، ولهذا قال: والله يختص برحمته من يشاء، الله عز وجل برحمته وحكمته يصطفي من يشاء، لأنه ذو الحكمة البالغة، فاصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلهم بهذا الوحي، فكانوا أفضل الأمم على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، وهم الأمة الخاتمة. نعم، والله ذو الفضل العظيم الذي لا أعظم من فضله سبحانه وتعالى، يختص به من شاء من عباده على ما اقتضته حكمته، وليس لأحد أن يتحجر كما سبق بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يقول: لا، إلا أن ينزل علينا نحن وإلا كفرنا كما فعل اليهود، هذا مأواه جهنم وبئس المصير، إلا أن يتوب عن ذلك. قال أصحاب التفسير: ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا، والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. ولهذا على الإنسان أن يعود نفسه على أن لا يحسد أحدا، وهذا صعب على النفس ولكنه يحتاج إلى جهاد، والموفق من وفقه الله، استعينوا بالله. فالإنسان يكره أن يتفوق غيره عليه، لكن إذا وجدت الله عز وجل قد أعطى أحدا شيئا لم يعطك إياه، فعليك أن، طبعا لا سيما من المؤمنين، فعليك أن تحب ذلك، وأن يعني على الأقل لا تكره ذلك، وأن تدعو له بالتوفيق وكذا، وتعلم أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وليس كل نعمة في الدنيا نعمة، قد تعود نقمة وحسبها قد يكون هو النعمة، هذا في الدنيا. وأما في الدين فأيضا فالله عز وجل أعلم حيث يجعل هذه النعم، فأنت عليك أن ترضى بقضاء الله وتحمد الله عز وجل. أنت أيضا أعطاك الله عز وجل كثيرا من النعم التي لم يعطيها غيرك، فعليك أن تحمد الله عز وجل وترضى بقضائه وقسمته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال أهل العلم: الحاسد مسيء للأدب على الله عز وجل، لأنه كأنه يعترض. ومنه قول بعضهم كما يقول بعض يعني أهل البلاد مثلا: يعطي الحلق للذي بلا آذان، هذا اعتراض على الله ولا يليق، يعني كأنهم يقولون يعطي من لا يستحق. الله عز وجل له حكم كثيرة، ليس كما يظن الجهال. من فوائد الآيات: سوء أدب اليهود مع أنبياء الله، حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام تعاطي السحر فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمهم أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر وحكمه القتل لا يقع فيه. هذا هو قول جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة، لا يقع، وكقول أكثر الصحابة كما تقدم، لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى. سد الذرائع من مقاصد الشريعة، فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه، أن الفضل بيد الله تعالى وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. ثم قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كان بعض الناس ولا زالوا يطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النسخ، وهو أن النسخ معناها أن يتقدم حكم ثم يغير إلى حكم آخر، فالله عز وجل بيّن أن له الحكمة البالغة في ذلك. والنسخ أصلا ثابت حتى في الشرائع السابقة، مثلا: ولو بين رسولين، ولو بين رسولين، ولهذا رد الله عليهم كما سيأتي إن شاء الله في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فالتوراة جاءت بأحكام تختلف عن الأنبياء السابقين، فهذا نوع من النسخ. فمن أنكر النسخ من اليهود أو غيرهم لزمه هذا، التوراة جاءت بأحكام لم تجد تأتي، وهذا نوع من النسخ من يعني رسالة رسول لأحكام تقدمت في رسالة نبي قبله أو رسول قبله. فالنسخ بين الشرائع كالنسخ، فالنسخ في الشريعة الواحدة كالنسخ بين الشرائع، إذا قامت عليه الأدلة القاطعة أنه من الله وجب على العبد أن ينصاع وليس له أن يعترض على الله عز وجل. وهم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا من عنده، اليوم يأمرهم بشيء ثم يغيره غدا، سواء اليهود أو أهل أو المشركون. فقال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، وكما قال في الآية الأخرى. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق إلى آخره. طيب، قال ما ننسخ من آية، يعني ما النسخ أنواع، فمنهما ترفع فيه الآية لفظا وحكما، يعني اللفظ ينسخ من القرآن ولا يكون قرآنا، وكذلك الحكم، وقد ينسخ الحكم دون اللفظ فتبقى الآية لفظها موجود في القرآن وحكمها ترك، مثل يعني بعض الآيات التي ستأتي معنا على قول، وأيضا مثل قوله تعالى: إيكم منكم نعم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم نسخها، قال الآن خفف الله عنكم. ففي الأول كان يجب على المسلم أن لا يفر من إلا يعني حتى لو قابل كل مسلم 10 من الكفار، ثم خفف الله الحكم، وكذلك سيأتي معنا بعض الآيات، هذه بقي لفظها وأما حكمها فرفع. وقد يرفع الحكم واللفظ جميعا، وقد يرفع اللفظ ويبقى الحكم، مثل آية الرجم، فقد ثبت في صحيح السنة في البخاري وغيره أنه كان الرجم آية تتلى ثم بعد ذلك كان في القرآن، ثم بعد ذلك رفع لفظها وبقي حكمها. فالرجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم، والخلفاء الراشدون رجموا بعده وأجمع عليها العلم، فالرجم ثابت إن رفعت آية يعني اللفظ نفسه رفع لكن الحكم بقي. إذن كل هذا داخل في النسخ. ما ننسخ من آية، النسخ في الأصل هو النقل أو الإزالة، وهنا معناها تغيير الحكم كما ذكرنا بحكم آخر. أو ننسها، هذه فيها قراءتان، ننسها أو ننسأها. فأما ننسها أي ننسها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم معناها، وعلى هذا يكون النسخ في الأول مثلا للحكم والثاني لللفظ، يذهب لفظها عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ينسونها تماما، فننسي يعني ننسيهم إياها. وقيل ننسها أي نأمر بتركها، لأن نسي تأتي بمعنى ترك، نسوا الله فنسيهم، فيكون أي نأمر بترك حكمها، وقيل غير ذلك. وكذلك ننسأها، فقيل ننسأها النسيء والتأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، وربا النسيئة منه أي التأخير، فإذا ننسأها معناها نؤخرها فلا ننسخها، نتركها يعني محكمة فلا ننسخها. وقيل غير ذلك أيضا، قيل نؤخر حكمها، قيل الناسخ والمنسوخ، قيل أقوال كثيرة، لكن حاصل المعنى واحد، يعني نأتي بخير منها أو مثلها، ومتقارب نأتي بخير منها أو مثلها، يعني لا بد أن نأتي بحكم آخر هو خير لكم أو مثله. فإن كان الحكم أيسر فهو للتيسير وللرفق بكم، وكذا بعض الأشياء خففت مثل المصابرة من 10 إلى 2 كما تقدم، ومثل غيره، وبعض الأحكام طيب إلى شيء أشق لكنه أعظم ثوابا فيكون من باب التدرج في التشريع، مثل الصوم، سيأتينا أنه كان الإنسان مخيرا إن شاء الله بين الصيام والفدية ثم ألزم بالصوم، فهذا من فائدته التدرج، وهو أعظم أجرا وثوابا وإن كان أشق. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو فعال لما يريد، إذا أراد أن ينسخ نسخ على حسب ما تقتضي حكمته من المصالح. فمثلا قد يكون الأمر من أجل التدرج وكذا، مثل الخمر مثلا كان العرب متعلقين بها جدا، فجاء التشريع تحريمها متدرجا، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. كما أنه نسخ شرائع بعض الرسل ببعض على ما تقتضيه حكمته في كل قوم ومكان وزمان بحسبه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو المتصرف كما يشاء سبحانه وتعالى، لا اعتراض على حكمه من نسخ ولا غيره، لا شرعا ولا قدرا، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم. قال بعض أهل العلم: الولي في جلب المطلوب، والنصير في دفع المرهوب، يعني يمنع عنكم العذاب، ولا ولي يجلب لكم الخير من دون الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: يبين الله تعالى أنه حين يرفع آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد، فيأمر عباده بما شاء وينهى عما شاء، ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذه الآية فيها قولان، قيل إن هذا الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هل تريدون أن تتعنتوا في الأسئلة كما تعنت اليهود مع موسى، وقيل هو خطاب لليهود، يعني هل تريدون أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليكم واللازم عليكم طاعته كما سألتم موسى من قبل، فيكون مثل قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، يعني هل تريدون أن تقول لمحمد نحن لا نؤمن لك حتى ترينا الله جهرا، وقيل إن هذا أيضا من قول أهل المشركين، يعني قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، الباء تدخل على المتروك، يعني ومن يترك الإيمان ويأخذ الكفر عوضا عنه فقد ضل سواء السبيل، يعني الصراط المستقيم، وخرج إلى سبل الضلالة والردى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني يبين الله عز وجل أن أهل الكتاب كثير منهم يحسدون المؤمنين ويحبون لو ضلوا ورجعوا إلى جاهليتهم بدلا مما هداهم الله عز وجل بالقرآن وصاروا أهل إيمان بالله وتوحيد وطهارة وعفاف وكذا، لا، المفروض أن يفرحوا بهذا، لا، هم يكرهون هذا ويحبون أن يرجعوا إلى جاهليتهم وضلالهم وشركهم. لماذا طيب؟ مع أن الأصل أن المؤمن يفرح بطاعة الله عز وجل، لأنهم يحسدونهم على ما أتاهم الله عز وجل، نفوسهم مملوءة حسدا من عند أنفسهم لا بأمر الله. والدعي تمنى كثير من أهل الكتاب من اليهود مثلا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يرجعونكم إلى جاهليتكم حسدا أي بغيا وكراهية لنعمة الله عليكم من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق، مع أنهم يعلمون أن هذا حق من عند الله لكنهم يكرهون هذا لأنهم يحبون أن يكون فيهم لا في غيرهم والعياذ بالله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، تجاوزوا ولا تلتفتوا إليهم وعن ما صدر منهم حتى يأتي الله بأمره، قيل أي بحكمه فيهم بالقتال، قيل بحكمه الشرعي أي قتالهم ونحو ذلك، وقيل بحكمه القدري وهو ما عذبهم الله به بعد ذلك من القتل والسبي في بني قريظة والجلاء والنفي في بني النضير. إن الله على كل شيء قدير، فسيأتي بذلك قدرته لا حد لها. وأقيموا الصلاة، إيتوا بها قائمة بحقوقها وكما سبق، وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة مستحقيها، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، مهما قدمتم لأنفسكم من عمل صالح فإنكم تجدونه كاملا موفرا عند الله عز وجل أحوج ما تكونون إليه. فلا تلتفتوا إلى اليهود وواصلوا في العمل الصالح، إن الله بما تعملون بصير، فهو لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها دقيقها وجليلها. قال أصحاب التفسير تمنى كثير من اليهود، نعم، ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل كقولهم أرنا الله جهرا، ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. سواء السبيل يعني وسط الطريق، سبيل الطريق، والسواء هو الوسط، سواء الجحيم معنى وسط الجحيم. قيل سمي الوسط سواء لأن بعده عن الأطراف كلها مستوي. تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان بسبب الحسد الذي في أنفسهم، يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق من الله. فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم حتى يأتي حكم الله فيهم، وقد أتى أمر الله هذا وحكمه، فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه. ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم، وهذا فيه أنه إذا حاول الإنسان أن يعطلك وكذا فلا تلتفت إليه وواصل في طريقك لأنه سيضيع عليك الوقت وكذا، لا تلتفت إليه وحتى لا يؤخرك عن هدفك ويضيع عليك الوقت. فقال أدوا الصلاة تامة بأركانها، ويشغلك عما هو أهم، يعني فقال أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، هذه إقامة الصلاة، وأخرجوا زكاة أموالكم، هذا إيتاء الزكاة، إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم فتجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به، إن الله بما تعملون بصير فيجازي كلا بعمله، كما قلنا إذا وجدت بما تعملون بصير إلى الله المصير، هذا معناه في إشارة إلى لازمه والجزاء والحساب وتوفية كل عمله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من السماء جاءوا لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني قال أهل الكتاب لن يدخل، قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، هكذا فسره أهل العلم. وليس المعنى أن كل منهم يقول سيدخل الجنة اليهود والنصارى دون غيره، لأن أصلا كل واحد منهم يكذب الآخر كما سيأتي في الآية التالية. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فإذا كل منهم يقول الجنة خاصة بنا. قال تلك أمانيهم، يعني هذه مجرد أماني غير مستندة ببرهان من الله عز وجل، ولهذا قال لهم قل هاتوا برهانكم، إيتوا بحجتكم إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن الجنة خاصة بكم. بلى، بلى هذه تأتي لإثبات المنفي. هم قالوا لن يدخل، قال بلى سيدخل، يعني سيدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي من أخلص وجهه لله وتوجه إلى الله وحده ووحد، وهم الحنفاء المسلمون. من أسلم وجهه لله وقيل أي يعني من خضع لله عز وجل، وذكر الوجه لأنه أشرف الأعضاء، فمن خضع بوجهه كما يسجد مثلا فلأن يخضع بغيره من الأعضاء من باب أولى، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا وضع كلما ذللت لله وانخفضت له رفعك الله، ولهذا كلما وضعت وجهك الذي هو أشرف وأعلى عضو عندك في الأرض ذلا لله رفعك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وهو محسن، وكل من أراد أن يتكبر على الله وضعه الله عز وجل وأذله. وهو محسن أي وهو محسن في دينه، قيل وهو مؤمن وقيل وهو مخلص وقيل غير ذلك، فله أجره عند ربه أي كاملا موفرا، ليس كما قالوا أنه لا بد أن يكون يهوديا أو نصرانيا، له أوفر الأجر عند الله عز وجل. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه. قال أصحاب التفسير وقال كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم، هذا هو. فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا، تلك أمنياتهم الباطلة، أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة. قل أيها النبي رادا عليهم هاتوا حجتكم، هذا معنى البرهان، على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم، إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول، فذلك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان. طبعا في كل زمان ومكان بحسب كما تقدم، ليس المقصود أن اليهودي الآن يمكن، لأنه إذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا ينفعه شيء وليس له عمل، وكذلك النصراني. وهذا ما استفاضت به آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع عليه أهل العلم المعتبر. أما تحريفات المعاصرين فلسنا منها في شيء. قال وهو مع إخلاصي، وهو في الحقيقة كفر هذا، لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الفتى اليهودي قال له أسلم، فأسلم قال، وهذا في صحيح البخاري، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ما معنى هذا؟ معنى أنه إذا مات على يهوديتي فهو في النار، ما في هذا كلام أصلا باطل هذا الذي يقولونه، ويريدون أن يرضوا اليهود والنصارى، وسيأتي ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، بل إن اليهود والنصارى يرون أننا في النار. يعني أنا ما أدري ما هو الجديد في هذا، وهذا معروف عندهم، إلا من حرف دينهم منهم، فهم يرون أن المسلمين في النار. إيش المشكلة يعني أن نرى أنهم في النار؟ هم أيضا يرون أننا في النار، وما بيننا وبينهم إلا الموت ثم يعلم كل ما مات عليه، وله ثوابه عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الآخر، بل إن بعض النصارى يرى أن بعضهم في النار فضلا عن المسلمين، وهذا حصل في حادثة قريبة معروف. ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المسلمين. هذا هو من فوائد الآيات، أن الأمر كله لله، فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته. حسد كثير من أهل الكتاب هذه الأمة لما خصها الله من الإيمان واتباع الرسول حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يعني اليهود، قيل إن اليهود والنصارى اجتمعوا، وهذا في الحقيقة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال إن هذه الآية يعني وضعت بأمر الله هنا، وإلا فوفد نجران هذا الذي ذكر إنه سبب النزول ما جاء إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل أن اليهود والنصارى كل منهم يرى ضلال الآخرين، فاليهود يقولون النصارى هؤلاء ليسوا على شيء، لأنهم لا يؤمنون بعيسى ويرونه كذابا وابن زنا والعياذ بالله، عياذا بالله. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء لأنهم كفروا مثلا بعيسى وكذا، وهم يتلون الكتاب، يتلون التوراة والإنجيل الذي فيه الحق وأن جميع الرسل على حق، ولكن قد يحصل بينهم حسد وبغي حتى يكفر ويضلل كل منهم الآخر. وفي الحقيقة أن الكافر هو من كفر بالله وبرسله، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. فبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كل من الطائفتين قد كفر بأعظم رسول وأعظم كتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قيل إن الذين لا يعلمون هم الأميون من المشركين، كذلك يرون أن أهل الكتاب ليسوا على شيء، وهؤلاء أضل الناس وأبعدهم، يعبدون الأصنام. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني والله عز وجل سوف يحكم بينهم ويبين لهم المحق من المبطل يوم القيامة. قال أصحاب التفسير وقالت اليهود ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح، وهم جميعا يقرؤون الكتب التي أنزلها الله عليهم وما فيها من الأمر بالإيمان بكل ما في بكل الأنبياء دون تفريق، لا نفرق بين أحد من رسله، مشابهين في فعل هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين حيث كذبوا بالرسل كلهم وبما أنزل عليهم من الكتب، لا يؤمنون لا بتوراة ولا بإنجيل ولا بقرآن. فلهذا يحكم الله بين المختلفين جميعا يوم القيامة بحكمه العدل الذي أخبر به عباده بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى كالمسلمين، فإنهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل وما أنزل عليهم لا يكفرون بأحد منهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا فيه قولان، قول الأول أنه من منع قديما وخرب بيت المقدس أيام ما كان في عهد بني إسرائيل، جاء بعض ملوك الوثنيين فخربوا بيت المقدس ومنعوا الناس من الذكر فيه، وقيل الروم أيضا خربوا بيت المقدس ومنعوا الناس من عمارته. طيب، وقيل إن هذا ليس له تعلق بالأديان السابقة وبيت المقدس، بل الكلام هنا في مكة، وأنهم منعوا أولياء الله عز وجل المتقين، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، أن هذا في مشركي قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من البيت الحرام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، منع أن يعبد الله عز وجل كما يحب وسعى في تخريبها وإفسادها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني هؤلاء الحكم هذا قالوا خبر وليس معناه الطلب، يعني أنه يطلب من أهل الإيمان أن لا يمكنهم من دخولها، إلا أن يدخلوا مستخفين خائفين إذا طلع عليهم أن يؤخذوا ويعاقبوا ويقتلوا، أو إلا خائفين بالجزية وذليلين مهانين لأنهم تحت حكم الإسلام. لهم في الدنيا خزي، يعني مثلا إذا زاروا قريب من بيت المقدس إما أن يستخفوا ولا يظهروا دينهم الحقيقي، يتظاهرون مثلا بالإسلام تحت حكم الإسلام أو العكس. وقيل إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم القول الآخر لما ظهر على مكة منع المشركين من الحج ومن كذا، وقال لا يحج بعد العام مشرك. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني في الدنيا سيخزيهم الله عز وجل وينصر عليهم المؤمنين ويذلهم ويهينهم، وفي الآخر لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قيل هذه الآية نزلت في القبلة، فقيل إنها نزلت في القبلة في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في النافلة يتوجه حيث يشاء، أما الفريضة فلا بد من الاستقبال. وقيل إنها نزلت في من أخطأ القبلة، لأن جماعة من الصحابة صلوا واجتهدوا وخالف بعضهم بعضا، ثم لما انجلى تبين أو أنهم أخطأوا المهم في القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فمن اجتهد وكذا فأخطأ فقد مضت صلاته. وقيل غير ذلك. ولله المشرق والمغرب، يعني كل الجهات ملك لله عز وجل، فأينما تولوا حيث شرع لكم حيثما استقبلتم فثم وجه الله، إما وجه الله الصفة لأنه ثبت أن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه المصلي أو يستقبل المصلي بوجهه سبحانه وتعالى، أو وجه الله يعني جهة الله، لأن وجه وجهة زي وزن وزنة، وعد وعيدة، وصل وصلة، فيكون أي جهة الله أي قبلته التي أمر بالاستقبال بها، مدام أن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا فعل ما أمر به واجتهد فحينئذ تجزئ صلاته، لكن إذا قصر هذا شيء آخر. إن الله واسع عليم، يعني الله عز وجل واسع الفضل والغنى والجود، عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء ويجزي كلا على عمله. وقال اتخذ الله ولدا، النصارى قالوا اتخذ عيسى ولدا، واليهود قالوا اتخذ عزيرا، والمشركون قالوا اتخذ الملائكة بنات عياذا بالله تنزيها له عما يقولون سبحانه أي تنزيها له عما زعموا بل له ما في السماوات الأرض كلهم ملكه وعبيده فكيف يكون له ولد من هؤلاء كل له قانتون أي مطيعون ذليلون مملوكون مربوبون فكيف يكون أحد منهم ولدا لله عز وجل بديع السماوات والأرض يعني مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى الله عز وجل أمرا وأراد شيئا فإنما مجرد أن يقول له كن فيكون في الحال لا يتخلف عن أمره شيء ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا وقال الذين لا يعلمون قيل من أهل من المشركين كما تقدم وقيل من اليهود لولا يكلمنا الله يعني نريد أن يكلمنا الله برسالة محمد حتى نؤمن أو تأتينا آية على حسب ما نقترح يعني مع أن الآيات جاءت كثيرا ولم يؤمنوا بها وليس أمر الآيات إلى اقتراح البشر بل هو إلى حكمة الله عز وجل يختار منها ما يشاء ويصطفي ما يشاء وليس على العبد إلا أن يؤمن أما أن يقول لا والله أنا لا أريد هذه الآية أريد هذه الآية فهذا مستكبر جزاؤه عند الله عز وجل فليست الآيات على ما يقترحون ولهذا قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الكفار من قبلهم أيضا اقترحوا الآيات وأبوا عن ورفضوا الإيمان بآيات الله عز وجل التي أظهر على أيدي الرسل تشابهت قلوبهم في الكفر والضلال قد بينا الآيات لقوم يوقنون الآيات وضحناها وأظهرناها تماما لمن أراد من أهل للأهل القلوب الطاهرة الموقنة بالله عز وجل أما القلوب المستكبرة فهذه لا ينفعها كل آية لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أنت ليس عليك إلا البلاغ أرسلناك بالحق المحض تبشر من أطاعك وتحذر من عصاك وأما أصحاب الجحيم فإنك غير مسؤول عنهم حسابهم على الله وفي القراءة الأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قيل لا تسأل نهي يعني لا تسأل عنهم فإن حسابهم عند الله عز وجل وقيل لا تسأل عنهم يعني ما أشد عذابهم كما يقول لك لا تسأل عما حصل لفلان يعني حصل له أمر عظيم وشنيع وهما قراءتان سبعيتان متواترتان قال أصحاب التفسير لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها أولئك الساعون في خرأ إذن التخريب قد يكون معنويا لا يلزم أن يكون حسيا وقد يكون حسيا من باب أولى أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعهم الناس من مساجد الله لأن العمارة أيضا حسية ومعنوية والمعنوية هي الأصل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما يمر عباده بما شاء فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة أو فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة وأخطأتم في القبلة وشق عليكم استقبالها كذلك المريض الذي لا يستطيع الاستقبال وكذلك من اعترض على القبلة تغيير القبلة وتحويلها قال هؤلاء مرة يستقبلون بيت المقدس ومرة يستقبلون كعبة لا يعرفون ما يستقبلون رد الله عليهم قيل أن هذه الآية رد عليهم وسيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل لهذا في موضعه قال فلا حرج عليكم لأن الجهات كلها لله تعالى إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره عليم بنياتهم وأفعالهم وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله له ولدا تنزه وتقدس عن ذلك فهو الغني عن خلقه سبحانه يعني تنزيه وتقديس وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه بل له سبحانه وتعالى ملك ما في السماوات والأرض كل الخلائق عبيد له سبحانه خاضعون له يتصرف فيهم بما يشاء والله سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق هذا معنى بديع بمعنى مبدع وإذا قدر أمرا وأراد ودائما بدء هذه معناه جاء على غير سابق أو منه البدعة لأنها مخترعة على غير سنة ومنها قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل طيب قال وإذا قدر أمرا وأراد هذا معنى قضاء أمرا فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون على ما أراد الله أن يكون لا راد لأمره وقضائه وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد من أراد الحق فقد أقمنا له الآيات التي تكفيه ومن لم يرد فلو جاءته كل آية إنا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مرية فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار، وليس عليك إلا البلاغ المبين، ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم. من فوائد الآيات: الكفر ملة واحدة، وإن اختلفت أجناس أهلي وماكنهم فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. أعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من أراد فعل الخير. تنزه الله عن تعالى عن الصاحبة والولد، هو سبحانه لا يحتاج لخلقه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، يعني مهما فعلت فهؤلاء لن يرضوا عنك، ولا التقرب إليهم لا يفيد، ومطاوعتهم على ما أرادوا لا يفيد، لأنهم لا يرضون عنك إلا إذا تنصرت أو تهودت. فهذا فيه قطع للأمل والرجاء من مهاودتهم. وهكذا ينبغي أن يعرف المسلم، ليس كمثل الذين يتقربون إليهم ليرضوهم، ولا فائدة في إرضائهم، لن يرضوا عنك الرضا الحقيقي إلا إذا صرت منهم. قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى الحق والذي جاء عن الله عز وجل، ولا التفات إلى ما سواه. ولئن اتبعت أهواءهم، هذه التي يخالفون بها الحق إنما هي أهواء، فإن اتبعتها بعد الذي جاءك من العلم عرفت به الحق من الله عز وجل والوحي، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كل من سواه من غير من باب أولى، وقد علم أن الله عصم نبيه ولله الحمد عن ذلك، فغير من باب أولى. ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير يمنع عذاب الله عنك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني من الناس من أعطاهم الله عز وجل الكتاب فاتبعوه حق اتباعه. يتلونه أي يتبعونه، مثل قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها. أولئك يؤمنون به، هؤلاء هم المؤمنون به حقا. فمن أهل الكتاب طائفة قائمة بالحق ولله الحمد، مثل عبد الله بن سلام وغيره، ومثل سلمان الفارسي أيضا، ومثل غيرهم من مؤمني أهل الكتاب من الحبشة ومن غيرهم. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: معظم أهل الكتاب الذين في البلاد التي حول النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، هذه مصر وهذا الشام وهذا، يعني كان فيها كثير من الكتاب آمنوا به. ومن يكفر به، بل هذه القسطنطينية الآن بلد مسلم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، يعني ومن يكفر بهذا الحق فهو إنما يبخس حظ نفسه. ثم ختم، ونختم نحن بهاتين الآيتين، وقد تقدم تفسير مثلهما. يا بني إسرائيل، ختم تذكيرا لهم مرة أخرى قبل أن ينتقل إلى كلام آخر عن إبراهيم، وهو مثال الاستخلاف الثالث، تجربة ناجحة للاستخلاف بعد أن ذكر قصة آدم وبني إسرائيل. يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعم الله عليهم عظيمة، وأني فضلتكم على العالمين عالم زمانهم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تغني عنها شيئا ولا تنفعها شيئا، ولا يقبل منها عدل أي فداء، ولا تنفعها شفاعة، لأن الكافر لا شافع له، ولا هم ينصرون أي لا يمنعون من عذاب الله. قال أصحاب التفسير، ونختم بهذا: يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائلا له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه، ولئن حصل هذا منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة. وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل. يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة، وقيل إن هذا في المؤمنين من هذه الأمة الذين آتيناهم الكتاب أي القرآن يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقيل في بعض أهل الكتاب كما تقدم يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعون حق اتباعها. هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سارعوا إلى الإيمان به، وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران. يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك كداود وسليمان عليهما السلام، واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها فيه أي فداء، هذا تفسير العدل، مهما عظم، ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما على مكانه، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه كما سيأتي إن شاء الله، وليس لها نصير ينصرها من دون الله. نتوقف هنا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.